بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم ولا فخر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد ربنا إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بتحقيق التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وغايته إفراد الله بالعبادة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ من حيث انتهينا، ونطلب من الأخ عبد الرحمن أن يعرض ذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا لم يكن الصحابة، قبل ما نبدأ، تذكرت أحد الإخوة كان يعني يعترض على مسألة سبقت لنا وهي تتعلق باليهود، وقلت إنهم إذا اختاروا أو معنى ما قلته، أنا لا أتذكر اللفظ بنصه، لكن إذا اختاروا لقب اليهود وانفردوا بهذا اللقب فهذا علامة انخذالهم، علامة انهزامهم، لأن الشيخ هنا فيما قرر في كتابه يقول: اليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم. اليهود لو تجردوا انحازوا بهذا اللقب، لكن هم الآن يقولون إسرائيل، يتشبثون بلقب إسرائيل أو باسم إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهم يتمسحون يعني بما يروج مرادهم. وإلا الحقيقة أنه كما قال الشيخ رحمه الله، لأنه يرد على من قال إن اليهود ينصرون، قال: وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، تاريخ كله ما يعرف أن اليهود غلبوا العرب، بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، يعني فريق من اليهود يحالفون الأوس، وفريق من اليهود يحالفون الخزرج ويوقعون العداوة بينهم، ويعني يمتطونهم لحرب إخوانهم، وهكذا هذا شأنهم. هذا شأن اليهود في التحريش، وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، ويضربون الخزرج بالأوس، وهذا ديدنهم وطبعهم، ويسعون في الأرض فسادا. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحين يعني يتشبثون بأمريكا، بالصهيونية العالمية، وهي التي تحميهم، وإلا لو يعني اليهود بمفردهم وينحازون بهذا اللقب لجرت فيهم سنة الله سبحانه وتعالى. إذا نعم، وكل شيء بإرادة الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، بحبل من الله وحبل من الناس، لحكمة يريدها الله عز وجل، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، وهم اتخذوا حلفاء الآن من المسيحية أو من الصهيونية أو من أي جهة، حتى من المسلمين، فهم يعني إنما يقاتلون مع حلفائهم. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه، من يوم ما كذبوا المسيح ضربت عليهم الذلة. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وين وجه الاستشهاد يا شيخ عبد الرحمن من الآية؟ وجاعل الذين اتبعوك خطاب لعيسى، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فالذين كفروا هم الذين كذبوا عيسى، فمن حين كذبوا عيسى ضربت عليهم الذلة. وقد فهم الأخ الذي اعترض وجادل أني أقول أنا أتمنى أن يبرزوا بوصفهم اليهودية، بوصف اليهود، حتى تضرب عليهم الذلة، حتى ينطبق عليهم ما وعد الله عز وجل، وألا يساعدهم أحد. فكان هذا مقصدي، وربما فهم بعض الخطأ. أي نعم، لست أعني أن اليهود أن يتمنى عز اليهود، لا، ولكن الذي أتمناه أن يظهروا متجردين على حقيقتهم حتى يستنزلوا الهزيمة من الله عز وجل، ويستنزل غضب الله وعقوبته كما ذكر الله عز وجل. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. فربما أني ذكرت أني كنت متفائل بمطالبتهم بدولة يهودية، لن تقوم لهم دولة يهودية، لكن هم سوف ينفردون بهذا اللقب وسينفردون بهذا الوصف، ثم تكون الهزيمة عليهم، وهذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة غيب لا يعلم متى تقع إلا الله، الساعة وعلاماتها من الغيب. لكن الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسلمين يقاتلون اليهود حتى يهزموهم، حين ينزل عيسى عليه السلام يأمرهم بفتح الأبواب، أبواب مسجد دمشق، حينما ينزل عيسى الفجر صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم إمامهم المهدي، يذكر أنه المهدي، يقولون نزل عيسى فيتأخر المهدي، يريد عيسى أن يصلي فيدفع في قفاه ويقول إنما أقيمت لك. يقول العلماء هذه إشارة من عيسى أنه نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يصلي خلف إمام من أمة محمد، وأنه لا يأتي بشريعة غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قضوا الصلاة أمرهم أن يفتحوا الأبواب، واليهود يحاصرون المسلمين، معهم الدجال ملكهم الذي يخرج خله بين الشام والعراق من جهة المشرق، ويتبعه 70,000 من يهود أصبها. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم رجع خائفا يذوب كما لو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، لكن عيسى يتبعه بحربته ويطعنه ويريهم دمه أنه بشر مقتول وليس إلها كما يزعم. ثم يتفرق اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر، وينطق الشجر والحجر في آخر الزمان: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود. هذا لا ينطق لأنه من شجر اليهود، وهذا واقع لا محالة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى الله أعلم، هذا من أشراط الساعة، ولا يجوز لنا أن نقول هذا وقته، لا، لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، وقد تكون هذه التجمعات إرهاصات، الله أعلم. لكن متى، يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا الخبر الصادق سيقع بإذن الله. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. يا أيها الذين آمنوا خطاب لأمة محمد، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل، أي نعم، وكفر الطائفة، هذه الكافرة هي اليهود، هم اليهود. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكانوا قد قتلوا يحيى ابن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الكلام ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية لعله في معرض تحقيقه لمسألة التوسل بالذوات، التوسل بالذوات والاستفتاح، الاستفتاح كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج بأنه سيظهر نبي نتبعه فنقتلكم معه، كما يعني نقاتلكم فنقتلكم معه، يعني كما كقتل عاد. ومع ذلك ما كانوا يقسمون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي سيظهر، إنما يعني بلسان حالهم يقولون: اللهم ابعث هذا النبي لنتبعه ونقتل هؤلاء العرب معه. فلما خرج من العرب ما كانت اليهود تظن أنه يخرج من العرب، حسدوا العرب فكفروا، ولم يؤمن إلا من هداه الله منهم كعبد الله بن سلام وغيره. نعم، هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير. يعني مع ذلك ما كانوا يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم. فنصل الموضوع ونبدأ من حيث وقفنا في قصة عمر رضي الله. فإذا لم يكن الصحابة كعمر أين نعم. شيخ كان عندما بين أنهم ما نصروا على العرب رد على الحديث المروي عن ابن عباس الضعيف. عندما بين أنهم ما نصروا على العرب لم ما كانوا ينصرون على العرب. ما كانوا ينصرون على العرب نعم. يرد على الحديث حديث ابن عباس. يرد على حديث ابن عباس ما هو؟ صفحة 99 200 إيه. لكن ما يرد على حديث بس يرد على الحديث نعم. وأما حديث الذي يروي عبد أيوة بإسناد وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنتر عن أبي أي نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود أو هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء الله يعني عادت بهذا الدعاء التوسل بذات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إيه؟ فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فهو إيه؟ أنهم ما ثبت أنهم يعني مصر. هذا الحديث ليس صحيحا. يوم يعني يزعم في الحديث راوي الحديث أنهم يقولوا الله لما قالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال أدت الضرورة إلى إخراجه. وهذا الحديث مما أنكره عليه العلماء. العلماء أنكروا على الحاكم إخراج هذا الحديث فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس هذا راوي الحديث فلا يحتج بهذا الحديث وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. وحسبك بشيخ الإسلام يعني في معرفة. وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. الحاصل أن اليهود بمفردهم لا ينصرون لا على العرب ولا على غيرهم بعد أن ضربت عليهم الذلة وقتلوا الأنبياء قتلوا يحيى وكفروا بعيسى نعم. ولا يطلق على اليهود ما تطلق اليهود إلا على الذين كفروا بعيسى هنا. قال رحمه الله تعالى فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته صلى الله عليه وسلم يعني ما يقسمون بذاته لا في حياته ولا بعد موته يعني ما يقولون حياتك يا محمد وحياتك يا محمد ولا يقولون يعني ورأسك بل لما كانوا يقسمون بآبائهم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القسم ويقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالثابت أن عمر وغيره من الصحابة لا يقسمون بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد وفاته نعم. بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته نعم يتوسلون إلى مرغوبهم بطاعته أو بشفاعته. شفاعته صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في الدعاء في حياته نعم. ويوم القيامة أيضا شفاعة العظمى ولكن لا يتوسلون يعني يطلبون شفاعته بعد وفاته إنما يطلبون شفاعته في حياته عليه الصلاة والسلام. بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم. وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف. يعني هنا مسألتين وكل واحدة فيها فرق عن الثانية. التوسل بالذات ممنوع هنا لأن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذاته لا يقسمون بذاته ولا يتوسلون بذاته لكن يتوسلون بطاعته وباتباعه. إذا كان هذا ممنوعا فكيف يقال في دعاء المخلوقين أنه مشروع أو أنه واجب؟ فكيف يقال يعني في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم أنه مشروع؟ هذا ليس مشروعا، بل قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف، تتم لكلامنا قبل قليل، يعني المعروف من الشرع ومن واقع التاريخ أنه لن تقوم لليهود دولة إلا ما يحصل يعني في آخر الزمان حينما يتبعون الدجال، وليس الدولة، ستكون نهايتهم الهزيمة. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وش الفرق بين كشفه وتحويله؟ كشف الضر إذا وقع لا يملكونه، وتحويله إذا لم يقع يحول عنهم إلى غيرهم، فلا يملكون هذا. إذا كان لا يملكون هذا فكيف يدعون؟ إذا كانوا هم بحاجة، أخبرت أن هؤلاء يرجون رحمة الله فكيف يرجون، يخافون عذاب الله فكيف يخافون، ويتقربون إليه فكيف يتقرب إليهم، ويدعى لهم فكيف يدعون مع الله وهم يدعى لهم، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين. الداعي حينما يدعو مدعوا يريد كشف الضر أو تحويله أو جلب النفع، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لأن اتخاذ الملائكة والأنبياء أربابا يألهونهم يدعونهم هذا كفر، فكيف كيف النبي المصطفى يأمر بالكفر بعد الإسلام؟ هذا محال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا. كيف يتخذ مسجد؟ كيف يتخذ مسجد؟ يدعى الله عنده أو يصلى لله عنده أو يطاف لله حوله، هذا اتخاذه مسجدا. طيب كيف يتخذ عيدا؟ تعاود زيارته في اليوم مرتين أو خمس مرات، مثل كل ما صلى ذهب إليه يزوره، هذا اتخذه عيدا. فلا يتخذ عيدا بمعنى المعاودة في الزمان أو يجعل المكان موسم لحفل أو نحو ذلك. فلا يتخذ قبره مسجدا بمعنى لا يصلى عنده. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبر. هل مسجد النبي بني من أجل قبره؟ اللهم صل وسلم. هل وسع المسجد من أجل قبره؟ التوسعة من أجل المسجد، وبناء المسجد من أساسه أسس على تقوى الله، أسس لله، ما أسس من أجل القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلفظة قبري هذه مكذوبة، ليست هي لفظ الحديث. لفظ الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. شو مكتوبة هنا في المسجد؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللهم صل وسلم عليه. وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. لا يمكن أن يكون بيته مسجدا، لا يمكن أن يكون بيت أن يكون بيته مسجدا صلى الله عليه وسلم. أحيط البيت ويعني حيز بجدران. فلو قدر أن شخصا دخل الحجرة، الحجرة التي فيها القبور، وصلى فيه ركعتين، مع أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول صليت في المسجد النبوي ركعتين. نقول لا تكذب، صليت في الحجرة، لم تصلي في المسجد النبوي. أضف إلى هذا أن القبر إنما وضع في بيته لأنه بيته، لأن الأنبياء تدفن حيث قبضت، الأنبياء تدفن حيث قبضت، وخوفا من أن يتخذ قبره مسجدا لم يبرز، لم يدفن بالبقيع، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، يعني يذهب إلى قبره ويدعى الله عنده. وإلا في عهد الصحابة ما كانوا ليبنوا عليه مسجد، لكن قد يذهب بعضهم لدعاء الله عنده، قد يذهب بعضهم لقراءة القرآن عند قبره، فهذا اتخاذه مسجدا. خشية من أن يقع هذا دفن في بيته. وللحديث للأثر الذي ورد إن الأنبياء تدفن حيث قبضت، فدفن في بيته، لم يدفن من أجل المسجد، دفن في بيته. فالقبور ليست من أجل المسجد، وضع القبور قبره وقبر صاحبيه لم توضع من أجل المسجد، إنما هو دفن في بيته، ودفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. ودفن أبو بكر مع صاحبه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن عمر أيضا من أجل أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل صاحبيه. نعم. ودائما في حياته عليه الصلاة والسلام يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر. نعم، دائما أبو بكر وعمر وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، وأكرم بها منزلة حظيا بها. فلا القبور وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور، هذان فرقان عظيمان يفترق فيهما الوضع هنا عن الأوضاع التي يعني تكون واقعة في غير هذه البلاد، من أن المسجد يبنى على قبر الولي، أو أن الولي إذا مات يدفن في مسجده من أجل المسجد. في فرق في المقصد وفي النية. أي نعم، في فرق عظيم. نعم. أضف إلى هذا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم عزل بجدران، عزل بجدران عن المسجد، حتى عزل من أسسه. في قصة الذين جاءوا، يعني أحد الولاة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنقذني من هؤلاء، يعني كأن أناسا أتوا حين كانت المدينة يعني لم تكن بهذه الضخامة، فاستأجروا مكانا قريب من القبر، وحفروا من تحت خندق يريدون أن يصلوا إلى جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فيذهبوا به. فرأى هذا الوالي النبي صلى الله عليه وسلم وأراه صورتهم ثلاثة أو أربعة ويقول أنقذني من هؤلاء، فلعلها عبرت له وأتى إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة وطلب أن يدعى إليها كل أهل المدينة، فجاءوا وهو جالس في شرفة ينظر من دخل ومن خرج لعله يجد تلك الصفة، ولم يجد أحد، يعني امتلأ المكان والسرادق بالمدعوين ولم يرى تلك الصفة، فأكد عليهم وقال هل بقي أحد؟ قالوا ما بقي، قال ابحثوا، فبحثوا قالوا لم يبقى إلا درويش ثلاثة ليس لهم في الطعام حاجة، قال هاتوهم ائتوا بهم، فأتوا بهم وإذا الوصف الذي رآه في المنام ينطبق عليهم، فألقى القبض عليهم وأقروا بفعلتهم وقبضوا في جريمتهم، وإذا لم يكن بينهم وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسافة بسيطة. عند ذلك أمر بأن يحفر خندق ويملأ بالرصاص بحيث لا يقدر أحد أن يعني يحفر إليه، فأيضا من الأسس عزل بالرصاص، ومن كل الجوانب عزل عن المسجد النبوي، عزل عن المسجد النبوي، الذي يصلي لا يضره أن تكون الحجرة أمامه إذا كان قصده القبلة، لأن الجدار عازل. أما من كان قصده استقبال القبر فهذا لا ينفع فيه، ولو أن تضعه في الصف الأول سيلتفت بقلبه إلى عبادة القبر والعياذ بالله، وهذا قضيته وداؤه يحتاج إلى علاج آخر. أي نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. نعم. وأن يتخذ عيدا. وقال في مرض موته في مرض موته، يعني قبل بخمس ليال. أي نعم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أخرجاه في الصحيحين. أي نعم. وقال لأنه قرب عند الموت عليه الصلاة والسلام فيحذر من صنيع اليهود والنصارى لا يصنعون بقبره. نعم. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في موطئه. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من تحقيق التوحيد. نعم، هذا من تحقيق التوحيد، ما شاء الله ثم. نعم. لأن الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن لا تكون إلا بعد مشيئة الله. نعم. وقال له بعض الأعراب ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد قال الله تعالى له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله، وهو يهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق والإلهام، فهداية التوفيق والإلهام بيد الله عز وجل، ولهذا لم يهدي عما هو أبطل. نعم. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، لما تكلموا بهذا اللفظ لفظ الاستغاثة نعم حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وقد يعني وقد يقدر عليه الصلاة والسلام على إغاثتهم بقتله، لكن ليس مسلكا يعني مشروعا. ربما يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فالمسألة يعني غامضة ودقيقة، لا يغيث يعني في حالها إلا الله عز وجل، لا يغيث إلا الله. اللهم صل وسلم على رسوله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس. نعم، المنافقون نسأل الله العفو والعافية لهم حيل ولهم مكر ولهم مكائد، يعني قد لا يستطاع كبتهم لأنهم لا يظهرون خبثهم، ولهذا لا يكبتهم، أو ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الله بأن يغيثه منهم ويكبتهم. نعم، وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمسين. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيح يعني لا تصلوا إليها تستقبلوها، لكن إذا كان هناك بينك وبينها جدار فهذا سترة، كالسترة التي يضعها المصلي أمامه، نعم، فهذا سترة ولا يضر، وإذا لم يكن قصده القبر. أما إذا كان قصده القبر فكما قلت لو تضعه في الصف الأول التفت بقلبه إلى الخلف، نكص على ورائه. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، يعني هنا مستثنى إلا ومستثنى منه محذوف، ما تقدير المستثنى منه؟ لا تشد الرحال إلى مكان يتعبد فيه، إلى مكان يعبد الله فيه أو لقصد العبادة. حرر المحذوف. لا تشد الرحال إلى مكان نقصد فيه العبادة. حرر أيضا إلى مكان نيطت به عبادة. شوف، نيطت، كلمة نيطت به عبادة يعني لا تصح إلا به، أو نيط به مزيد فضل عبادة، لا يحصل المزيد إلا به، إلا إلى ثلاثة مساجد. فما هو الذي نيط بالمسجد الحرام؟ أعظم ركن من أعظم أركان الإسلام، ركن عظيم، وهو الحج. هل يصح الحج بغير المسجد الحرام، بغير الطواف، طواف الإفاضة؟ أو يصح الحج بغير الوقوف بعرفة والمشاعر؟ إذن لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا يسلم، بهذا التقدير يسلم لنا مشروعية شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال للجهاد، شد الرحال لصلة الرحم، وهي يعني قد يكون رحمك في مكان ما فتشد الرحل إليه لصلة الرحم وليس لذات البقعة، وأيضا على هذا يمتنع أو يمنع أن تشد الرحال إلى قبور، لأن القبور ما أنيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا من زارها بغير شد رحل، فزيارته للقبر بغير شد رحل مشروعة ومن أفضل القربات، لأنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والمقصد من زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم، ومن زيارة قبور الكفار تذكر الموت والآخرة، فهي مشروعة للرجال. أما النساء فنسخ هذا في حقهن، أو خصص على الأصح بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور. إذن المحذوف لا تشد. اعترض أهل البدع على هذا التأويل، وقالوا إنه حتى طعنوا في الحديث بسبب، لأنهم لم يقدروا المستثنى منه تقديرا صحيحا موافق للشرع. نعم، لكن إذا قدرنا المستثنى منه بأنه مكان نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة، طيب كيف مزيد فضل عبادة؟ صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل تحصل هذه بغيره؟ لا تحصل. بالمسجد الحرام بمئة ألف، نعم، يعني المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، لكن المسجد النبوي أفضل من المساجد الأخرى إلا المسجد الحرام. المسجد الأقصى ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى. أي نعم، المسجد النبوي هو أفضل من المسجد الأقصى، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. هنا في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني في مسجد أدنى، في مسجد أوسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد أوسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر مسجد بناه نبي هو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما، يعني من الصحابة، نعم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسئل مالك مالك إمام أهل دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، نعم، وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، لأنه نذر معصية. هذه فتوى مالك، ما هي فتوى ابن تيمية ولا فتوى الوهابية. أي نعم، إمام أهل دار الهجرة: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. أي نعم، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. أي نعم، ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق. نعم، فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به، كما تقدم في حديث معاذ: ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق لم يستحقه العباد، يستحقه العباد يعني بمقتضاهم، بمقتضى عبوديتهم، ولكن حق أحقه الله على نفسه لمن لا يشرك به شيئا. نعم، ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ندا، لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. وسئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقيل له: ما شاء الله وشئت. انفرد بخلقك ما خلقك أحد معه، فيستحق عليك أن تفرده بعبادتك بفعلك التعبدي، إن أن تجعل لله ندا، ند ما جذبك يعني، أو صرفت له نوعا من أنواع العبادة، ذبحت له، نذرت له، دعوته، فقد جعلته لله ندا، ساويته مع الله في الحب، ساويته مع الله في العظمة، قد جعلته لله ندا. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. وقيل له ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، لأنه سواه في المشيئة. نعم. بل ما شاء الله وحده. نعم. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. أم القرآن يعني أصل القرآن، كل معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنته من المعاني العظيمة. نعم. فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: الذين يبلغون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني تفسيرها الذي بعدها: يحبونهم كحب الله، يعني ساووا الله في المحبة. نعم. فلا تخشوا الناس واخشوا. نعم. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني قد يشاء سبحانه وتعالى قدرا وكونا بحكمته فيحصل خوف. ولهذا من تمام التوحيد أنه يعني وكل الأمر إلى الله كله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فهذا هو غاية تحقيق التوحيد. نعم. وكل الأمر كله إلى الله، والشرك ما وقع بغير مشيئة الله. ولو شاء ربك ما أشرك، ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم. هم لما قال: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، من ناحية وافقوا القدر والكون، ومن ناحية أخرى خالفوا الأمر والشرع، فكذبوا لأنهم خالفوا ما أراد الله منهم أن يفعلوه. واحتجوا بما يريد الله فعله، وهذا لا حجة لهم، لا حجة لهم به. فحين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أكذبهم الله عز وجل، حين لأن الله لم يشأ شرعا أن يشركوا. أما أن الله عز وجل قدرا وكونا خلق فيهم الرغبة في الشرك فهذه قدرة الله، هذا يبعث على خوف الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ما فيه أحد يعني يجعل الإنسان يفعل باختياره أو يجعل المخلوق يفعل باختياره وبإرادته الشيء إلا الله، يعني يجعله ما يجبره ما يكرهه، إنما يفعل الشيء باختياره يجعله مختارا. أما غير الله فلا يجعل غيره مختارا، قد يكرهه ويفعل ما لا يريده، يفعل ما لا يختاره، وهنا لا ذنب عليه. لكن الله عز وجل يعني من قدرته، من تمام قدرته يقلب القلوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يرشد ويقول ويخوف، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ونسأل الله الثبات. إن عن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، هذا يبعث على التفويض إلى الله والخوف من الله، والله على كل شيء قدير. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وعلى ما يرضيه. نعم شيخ، الاحتجاج بالقدر يا شيخ، الاحتجاج بالقدر يمنع مطلقا؟ الاحتجاج بالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. المصيبة الفائتة، نعم كونها مصيبة، نعم يحتج بالقدر عليها، لكن لا يحتج به على يعني على المعصية. المعصية ما عصى العاصي إلا باختياره وإرادته، لم يكره. هنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، باختياره. أي نعم، فالعاصي عصى باختياره فلا يحتج بالقدر على معصيته، لأن أما يعني المصيبة التي لا قدرة له فيها فيحتج بها. فالاحتجاج بالقدر على المصائب ولا يجوز الاحتجاج به على المعائب. هنا احتجاج يا شيخ، ها؟ احتجاج آدم على عندما احتج على موسى، أين احتجاج محاورة موسى مع آدم؟ أي نعم، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله، أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ قال له يا موسى أنت كليم الله، كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال منذ 50 عاما أو كذا قبل خلق الخلق، يعني مقدر. فحج آدم موسى، لأن موسى لم يكن يعير أباه بذنب تاب منه، فهو لا يلومه على ذنب تاب منه، لأن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. موسى كأنه يعني يلومه على قدر، على القدر الذي لا قدرة له فيه، فاستدل عليه آدم بالقدر الأول مكتوب، فحج آدم موسى. نعم باقي شيء؟ نعم. قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. هذه المشيئة، إلا أن يشاء ربي شيئا، مشيئة كونية قدرية. نعم نعم. أما المشيئة الشرعية فالله سبحانه وتعالى لا يريد الشرك ولا يشاء من عبده أن يشرك، اي نعم. الفرق بين المشيئتين، اي الفرق بين المشيئتين، مشيئة يشاء الله ان يفعل هو، فما شاء ما اراد الله، بمعنى الإرادة، ما اراد الله ان يفعل هو فهذا كما قال تعالى انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، لا يتخلف. هذه الإرادة الكونية، إرادة الله أن يفعل هو فهذا لا يتخلف. لكن هناك إرادة أخرى ومشيئة أخرى، وهي مشيئته أو إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. هنا شرع له الإسلام، قد يسلم وقد لا يسلم. هنا وإذا لم يسلم أبى باختياره، وإذا أسلم باختياره، والله سبحانه وتعالى يعني بمزيد فضله لطف بالمسلم فأسلم، وخذل الكافر لأنه لا يستحق. الله عدل يضع الأمور في مواضعه، خذل الكافر فجعله يختار الكفر لأنه لا يستحق. الله عدل يضع الأمور في مواضعه، الله أعلم حيث يجعل رسالته وعلى غرارها، الله أعلم حيث يجعل فضله. أين نعم استمر. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون. يعني يعلم من يستحق ومن لا يستحق. نعم. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. نعم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني حجة شرعية. نعم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا لا يعاقب المشرك بالشرك إلا إذا كان مختارا عالما عامدا يعاقب، ما لا إذا لم يكن مختارا ولم يكن عالما ولا عامدا فرفع عنه القلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن اللي يقابل الإيمان الشرك، قابل الإيمان الكفر، يقابل التوحيد الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الكفر الذي هو الشرك. نعم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.